يعني إذن الدعوة هذه كذب. ما الدليل؟ طيب، كلمة يقينا هنا هل هي عائدة إلى فعلهم أو عائدة إلى النفي؟ القتيل ليس هو عيسى نفسه. نعم. وإن قلنا أنها عائدة على النفي